الذكر بعد الفراغ من الوضوء. الدعاء الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدعاء الثاني: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.